أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. الدلائل العلمية المعتبرة في حكم صلاة الجنازة بعد الدفن في المقبرة. إعداد علي بن حسن ابن علي ابن عبد الحميد الحلبي الأثري. أما بعد، فقد قال الإمام الماوردي رحمه الله في كتابه أدب الدنيا والدين صفحة 36: وليس يجهل فضل العلم إلا أهل الجهل، لأن فضل العلم إنما يعرف بالعلم، وهذا أبلغ في فضله لأن فضله لا يعلم إلا به. فلما عدم الجهال العلم الذي به يتوصلون إلى فضل العلم، جهلوا فضله واسترذلوا أهله، وتوهموا أن ما تميل إليه نفوسهم من الأموال المقتنات والطرف المشتهات أولى أن يكون إقبالهم عليها وأحرى أن يكون اشتغالهم بها. وقد قال الأبن المعتز في منشور الحكم: العالم يعرف الجاهل لأنه كان جاهلا، والجاهل لا يعرف العالم لأنه لم يكن عالما. وهذا صحيح، ولأجله انصرفوا عن العلم وأهله انصراف الزاهدين، وانحرفوا عنه وعنهم انحراف المعاندين، لأن من جاهل شيئا عاداه. ولأبي بكر بن دريد قال: جهلت فعاديت العلوم وأهلها، كذاك يعادي العلم من هو جاهله. وما أجمل تلكم المحاورة العلمية اللطيفة والتي جرت بين عالمين كبيرين، لما ذكر عند الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله، وهو العالم الأول، حديث نبوي، فقال مستغربا كما في تهذيب الكمال للمزي: هذا الحديث لم نسمعه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له إسماعيل بن محمد رحمه الله وهو العالم الثاني: أكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت؟ قال الزهري: لا. قال: فثلثيه؟ قال: فنصفه. قال: فوقف الزهري عند النصف أو عند الثلث. فقال له إسماعيل: اجعل هذا الحديث فيما لم تسمع. قلت: هكذا العلم وهكذا حجج أهله، بالجمع والاستيعاب لا بالأبعاد، وبالدليل والبرهان لا بمحض الاعتراض على الافتراض ولأغراض. وعليه فإن العجب لا يكاد ينقضي من تخريبات بعض المغروري الأدعياء بسبب جهلهم هذه المسألة البينة الظاهرة على أفاضل الناس صفوهم وسمتهم، مع دعواهم التفقه قبل 50 عاما زعموا، مما يدل يقينا على صفاقتهم وضحالة ثقافتهم، ولا أقول علمهم. وبين أيديكم إخواني المسلمين. الآن يقول الآن هو جعل العلم يؤخذ بكثرة بطول العمر، هو ليس كذلك. فابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه كان من صغار الصحابة، وعمر أجلسه مع كبار الصحابة. لماذا؟ لما أوتي من العلم. فهذا يعني العلم لا يعرف لا بطول عمر ولا بكثرة مجالسة، كما قال ابن حزم في كتابه مدوات النفوس: كم من متفرغ العلم لم يؤته. فهذا العلم هو عطاء من عند رب العالمين بعد أن يسلك الإنسان السبيل، وليس لزاما أن تطول مدة بحث الإنسان ولا دراسته وغير ذلك ليكون أعلى، وإنما العبرة بما يحصل عليه من علم ويوفقه الله للحصول عليه. هذا من الأخطاء. ثانيا، هذا الذي يسوقه بالنصوص والعلم وغير هذا ويعرف فضل الجاهل وغير ذلك، الآن يعني الإنسان لم ينظر بهذا المنظر، هذا بعد حين ممكن يسقط على المتكلم في حد ذاته. كمل تشوف شيخ، هناك نصوص تحث على أخذ العلم عند الأكابر ما فيش مشكلة. أنا وتحذر من لا تجعل أن لا بد من حصول العلم لا بد من الأكابر. فضربت لك مثالا حيا وهو ابن عباس رضي الله تعالى وارضاه، يعني القضية في الحصول. ابن تيمية كما يذكر في سيرته أن ابن 19 سنة جلس على المنبر وأفتى وغير ذلك. فيعني ليس هذا لزاما، حبيت نقول أنا هذا لا نجعل لزاما طول الممارسة وطول كذا هي سبب في حصول العلم. ولهذا قال ابن حزم: كم من متفرغ للعلم لم يؤته، متفرغ له كلية لكن لم يؤته، معناتها الأهلية غير موجودة. وإنما هذا العلم فضل من الله عز وجل يحصل عليه الكبير كما يحصل عليه الصغير. نعم. وبين أيديكم إخواني المسلمين عامة وطلبة العلم خاصة، هذه المجموعة المباركة من النصوص العلمية القوية عن علماء الحديث والفقه. هذه النصوص، كي تقول نصوص معناها آية وحديث. آية وحديث، يعني الآن سيطرح مسألة قالك هذه النصوص ماذا؟ عن علماء الحديث قبل والفقه. هذه النصوص العلمية القوية قوية. هذه النصوص العلمية القوية. يعني الآن سينطلق الانطلاقة الأولى في بحثه هذه القضية على نصوص من الحديث أو من القرآن، والنص لا يقال نص إلا إذا كان من كتاب السنة. وأما إذا قال يعني أقوال العلماء فهي يقول هاكم اجتهادات أهل العلم، لأن الاجتهاد شيء والنص شيء آخر. النص لا يقبل فيه الإنسان أن يكون النص خطأ، وإنما الاجتهاد فيه ماذا؟ فيه الخطأ والصواب. وأما النص فإذا أنت أسأت فهمه فأنت المخطأ، أما النص هو حامل العلم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان قيمة النص العلمي ومكانة النص العلمي كم رب حامل فقه، يعني هو حامل النص النبوي لكن ليس بفقيه. فالنص يحمل الفقه في طياته، لكن قد يصل إليه العالم فيصيب وقد لا يصل فيخطئ. فإذا عندما يقول هكذا النصوص، الفهم القارئ اللي هو ضابط لمعنى النص وضابط لمعنى الاجتهاد يتصور أنه سيبدأ المسألة ابتلاقا وينطلق ابتداء من ماذا؟ من قال الله أو قال الرسول أو النصوص التي لها صلة بهذا الموضوع. نعم. وبين أيديكم إخواني المسلمين عامة وطلبة العلم خاصة هذه المجموعة المباركة من النصوص العلمية القوية عن علماء الحديث والفقه متقدمين ومتأخرين. هذه النصوص العلمية القوية عن من؟ علماء الحديث والفقه. علماء الحديث، فأصبحت نصوص علمية عن علماء الحديث، معناتها سيسوق ماذا؟ أحاديث نبوية جاءوا بها هم. واسمع الآن. عن علماء الحديث والفقه متقدمين ومتأخرين ومعاصرين في بيان وجه الحق والصواب في هذه المسألة العلمية الجليلة التي قد يتكلم فيها من لا يعلم ظواهرها فضلا عن خوافيها. فأقول وبالله التوفيق ومنه العون والتحقيق. أولا قال الحافظ السيوطي رحمه الله، هذا نص أو القول الحافظ السيوطي، أين قوله هذه النصوص العلمية القوية؟ وهو ذا لعلماء أهل الحديث لابد أن يسوق قرار يكون نصا. إذن وقال هذا الأصل بأن يقول وهاك عجالة من أقوال أهل العلم في هذه المسألة واجتهاداتهم. من ثم السامع يدرك أن الرجل سينطلق من آراء العلماء للوصول إلى نتيجة حتمية إلى رأي واجتهاد، وهذا الرأي والاجتهاد قد يكون خطأ وقد يكون صواب. نعم. قال الحافظ السيوطي رحمه الله في مصباح الزجاجة شرح سنن ابن ماجه صفحة 110، اعلم أن الصلاة على القبر مختلف فيه بين العلماء، فذهب الجمهور إلى مشروعيتها سواء صلي أولا أو لا. الآن عندما يقول هذا الكلام هذا ويقول السيوطي الآن بماذا تبدأ؟ اعلم أن الصلاة على القبر مختلف فيه بين العلماء، فذهب الجمهور إلى مشروعته. أن أرجح بالجمهور؟ قول الجمهور ليس حجة. إذن الآن أصبحت ماذا؟ أقوال أهل العلم. فكان يجب من هنا أن تبدأ طرح بعد قول السيوطي هذا، يبدأ طرح المسألة القائلون بالجواز وأدلتهم، والقائلون بالمنع وأدلتهم، ثم مناقشة الأدلة، ثم ترجيح ما هو راجح. هذه الانطلاقة انطلاقة الفقه المقارن. نعم هذا هو المنهج. هذا منهج لا منهج الفقه المقارن. نعم شيخ. وأما المنهج الصحيح منهج أهل الحديث، تجمع أحاديث التي لها صلة بهذا الموضوع، الأحاديث التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المقبور، تجمع ثم بعد ذلك يستخرج منها الأحكام، ثم بعد ذلك النصوص الأخرى التي فيها صلاة النبي على الميت التي لها صلة بهذا الموضوع، ثم كذلك تطرح. وبعد ذلك بعد تناول هذه القضية بهذه الأدلة عن المسألة هذه والفوائد التي فيها، ثم ما شابهها من النصوص الأخرى، ثم بعد ماذا؟ استخلاص ما يجب استخلاصه للوصول إلى حكم شرعي سليم بدون ذلك. ثم بعد ذلك نستأنس بعدما تتضح المسائل من خلال النصوص، نستأنس بأقوال أهل العلم الذين قالوا بما قلنا، يعني حتى نبين للناس أن هذا النص الذي هو ظاهره هذا المذهب هذا وهذا الصواب ذهب إليه فلان فلان من أهل العلم، فهذا هو المنهج الصحيح. وأما هذا المنهج هذا فهو اعتماد على أقوال أهل العلم وليس على الأدلة الشرعية، واعتماد على ماذا؟ على الجمهور وليس على الرأي القوي، وهذا لا يمت بصلة إلى المنهج العلمي الرصين الصحيح، ولا يمت بصلة إلى منهج أهل الحديث. انظروا إلى علماء الحديث مثال البخاري مسلم وغيرهم ممن كتبوا في الحديث يبوبون الباب، أي ما توصلوا إليه من فقه، ثم بعد ذلك ماذا يأتيك؟ يأتيك بالدليل الذي اعتمد عليه. لماذا؟ لأنه انطلق وهو قول من حديث النبي، إذا اجتهد الحاكم أصاب، إذا اجتهد ماذا؟ وأخطأ، فيقول لك يا فلان أنا اجتهادي عرض للخطأ والصواب، حتى تدرك أنني أصبت أخطأت، هذا ما يتضح لك أني أصبت أو أخطأت والنص. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يعني هو فقيه لكن يفهم الحديث إلى من هو أفقه منه، فيستخرج ما يستخرج. فانظر هذه المنهجية التي اليوم سادت عند السلفيين وعندما ما سلفي، فبدأ بالأدلة القوية الرصينة وغيرها، وها هو ذا يبدأ بقول السيوطي. تفضل. ثانيا، وفي الموسوعة الفقهية الكويتية ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الصلاة على قبر الميت في الجملة على تفصيل وخلاف. ثالثا، وقال الإمام ابن المنذر رحمه الله الآن هو الآن هذه الأقوال التي يذكرها بعد لا تخرج عن قول السيوطي، والأصل يتوقف. نعم، لأنها لا تخرج عن قول السيوطي أن المسألة مختلف فيها. نعم، فيها من رأى بالجواز وفيها من لا يرى بالجواز، وذهب الجمهور وغير الجمهور ذهب. إذن القضية تحتاج إلى ماذا؟ إلى طرح علمي، وهي ذكر الأدلة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ترجيح ما هو راجح. نعم. وقال الإمام ابن المنذر رحمه الله في كتاب الأوسط: ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر. رابعا، وذكر من ينكر أن النبي صلى على القبر؟ لا أحد. الحديث ثابت. لكن هذا الحديث اللي صلى على القبر كيف حتى صلى على القبر؟ لو كنا نقول بهذا النص هذا ثبتت الأخبار أن النبي صلى على القبر بهذا الإطلاق، معنى هذا يا وجاج؟ معنى هذا أن كل إنسان صلى يستطيع أن يعاود الصلاة بعدها. أنا صليت على والدي، كلما جاء في نفسي شد شيء في نفسي وجاءني من الذكر له، ماذا أفعل؟ تروح المقبرة وتصلي. أروح المقبرة وصلي. ولا يستطيع إنسان أن يوقفني لأنه ثبت عن النبي أنه صلى على النبي، لأن هذا الإطلاق يجب أن نأتي بالنص. الله يبارك. كان النبي صلى الله عليه وسلم نائم وصلى وقال نأتي بالنصوص ثم نعالج. نعم، فضل. رابعا، وذكر الإمام الكتاني رحمه الله في نظم المتناثر من الحديث المتواتر أحاديث الصلاة على القبر. أين هي؟ التي عليها المعول. نعم. وبها يعرف الحق من الباطل، يميز بين المخطئ والصواب. ايش قال بعدها؟ وفي فتاوى اللجنة الدائمة وذكر وراء الحديث الكتاني ذكرها وانت فين؟ يجب مذكوره هذه. خامسا، وفي فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: وصلاته صلى الله عليه وسلم على القبر بعد الدفن من قبيل الصحيح المتواتر. ومن ينكر ذلك؟ هذه أدلة لنقاش مسألة اختلف فيها أهل العلم على قوله على رأيه. ثبت. نعم. حتى المخالف لك يقول لك نعم ثبت، وأنا لا أنكر أن النبي فعل ذلك وصلى النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا، ومن أبواب صحيح البخاري رحمه الله باب الصلاة على القبر بعدما يدفن. وهذا من قال لا يصلى بعدما يدفن؟ لكن من يصلي ومن لا يصلي ومن كذا؟ إذن هذا الكلام هذا الإطلاق لو نجعله ونأخذ هذه الرسالة مثل ما هي عليه الآن لحد الآن، معناتها جواز الصلاة على المقبور في أي لحظة من اللحظات ولأي إنسان صلى عليه أو لم يصلي عليه، يعني تصبح المسألة تسيب يعني في الصلاة على الميت. نعم، يعني باب الصلاة في باب صحيح البخاري. وروى تحته عدة أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أسود رجل أو امرأة كان يكون في المسجد يقوم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فذكره ذات يوم فقال: ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا: مات يا رسول الله. قال: أفلا آذنتموني؟ فقالوا: إنه كان كذا وكذا، يعني قصته. قال: فحقروا شأنه. قال: فدلوني على قبره. فأتى قبره فصلى عليه. وهذا الحديث أين طرقه؟ نعم، وجمعها لاستفادة لماذا صلى عليه وما السبب في ذهابه للصلاة عليه. سابعا وكذلك التبويب في صحيح مسلم رحمه الله باب الصلاة على القبر. وهذا الباب التبويب بتاع النووي وليس لمسلم. نعم. ونسبة التبويب لمسلم خطأ. نعم. وهذا التبويب نقول بوب الإمام النووي رحمه الله تعالى في صحيح مسلم. وأما البخاري المسلم فساق الأحاديث فقط بدون ماذا؟ تبويب. إذن فالتبويب تبويب النووي. ثامنا وبوب الإمام ابن حبان رحمه الله في صحيحه ذكر الإباحة لمن فاتته الصلاة على الجنازة أن يصلي على قبر المدفون. هذه شوية غريبة. هذه فيها تقييد. نعم. من لم يصلي. نعم. هذا التبويب هذا في شوية تقييد ليس كالإطلاق الثاني. نعم. تاسعا وفي باب آخر بعده عند قلنا احنا من قبل ابن حبان ماذا فعل ولا كل من بوبه ذكروا النص بعد ذلك. نعم. ولحد الآن ما ساق ولا نص. لماذا؟ لأن هذاك التبويب فيه دلالة على فقهه هو. نعم. لكن قد يكون فيما ذهب إليه أصاب وقد يكون قد أخطأ، والواجب ذكر الأدلة بعد التبويب لبيان أنه أصاب أو أخطأ. قلت الواجب عندما يقول باب الصلاة على القبر بعد ذكر النص. نعم. ابن حبان ماذا يفعل؟ بعدما يذكر التبويب يذكر النص. نعم. من خلال ذكر النص نستطيع أن ندرك أن ابن حبان أصاب أو أخطأ في تبويبه. نعم. أطلق أو قيد في تبويبه. نعم. والحديث يحتاج إطلاق أو تقييد، وهذا هو ما يجب عليه. تاسعا وفي باب آخر بعده عند الإمام ابن حبان رحمه الله ذكر الإباحة للناس إذا أرادوا الصلاة على القبر أن يصطفوا وراء إمامهم. شوف الآن إباحة للناس صلوا أو لم يصلوا بدون قيد. بدون قيدة يعني تصبح القبر ماذا؟ مساجد. مساجد عيدان يعاودون الصلاة فيها على إطلاقها. نعم. عاشرا وفي السنن الكبرى للإمام البيهقي رحمه الله باب الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت. باب الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت مطلقة، سواء صليت عليها لم تصلي عليها. شيخ هنا لما قال أن يصطفوا وراء إمامهم يعني يكون لهم إمام، يعني أين يقفون؟ خلفهم أو يقفون على القبور. لا هذا بالنسبة ما يعني الآن ذاك التبويب يمشي على حال ما إذا كان القبر فيه مثال لهذا، فيه مجال لهذا، هذا ما فيش إشكالية. حادي عشر وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كشف مشكل الصحيحين عند ذكر حديث المرأة السوداء هذا يدل على جواز الصلاة على القبر على الإطلاق. صليت أو لم تصل. نعم. كررت أو لم تكرر. ثاني عشر وبين الإمام محي الدين النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم بعد ذكره حديث المرأة السوداء وغيره في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبر أن فيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في الصلاة على الميت في قبره سواء كان صلي عليه أم لا، يصلي عليه مطلقا. ثم قال وتأوله أصحاب مالك حيث منعوا الصلاة على القبر بتأويلات باطلة لا فائدة في ذكرها لظهور فسادها والله أعلم. الذي يبين الفساد من عدم الفساد إيش هو؟ النص النبوي. وهنا ما ذكر نصا وما ذكر شيئا لنعول عليه لبيان فساد رأي المالكي وما ذهبوا إليه. قلت وليس المالكية كلهم رحمهم الله سواء في هذه المخالفة. ثالث عشر فهذا الإمام ابن عبد البر رحمه الله وهو من كبار أئمة المالكية في التمهيد قال سنة الصلاة على القبر كسنة الصلاة على الجنازة سواء في الصف عليها والدعاء والتكبير، يعني مطلقة. نعم. هذا يدل على الإطلاق. نعم. كما قلنا من قبل. رابع عشر ونقل الإمام ابن عبد البر عن الإمام الشافعي وأصحابه رحمهم الله جميعا قوله من فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر إن شاء الله. يعني هذا الآن هذا فيه تقييد هذا. نعم. لمن لم يصلى عليه. نعم. ليست كالتبويبات الأخرى السابقة. نعم. وهو رأي شيخ ليس لمن لم يصلى عليه، لمن لم يصلي. قال لمن من فاتته. إيه لمن لم يصلي عليه، يعني مقصود بهذا كل من لم يصلي على الجنازة يستطيع الصلاة. نعم. يعني قيد بمن لم يصل. نعم. أما من صلى فلا يعاود. نعم. أما لو التبويبات الأخرى والكلام الآخر عن الناس لمن صلى ومن لم يصل. نعم. هاي نعم. ولو نرجع الآن للدليل الذي عولوا عليه بدون نظر إلى التعليل فإن الذين صلوا عليه عاودوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ففيه جواز للصلاة حتى من صلى عليه أن يصلي عليه من خلال النص. هنا وهو رأي عبد الله بن وهب ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وهما من كبار أصحاب الإمام مالك، وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي وسائر أصحاب الحديث. قال أحمد بن حنبل: رويت الصلاة على القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه حسان كلها. صلاة عن القبر صحيح حسان كلها. خامس عشر: وقال الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم: ولا بأس أن يصلى على القبر بعدما يدفن الميت بل نستحبه. كلام الشافعي: ولا بأس أن يصلى على القبر بعدما يدفن الميت بل نستحبه. وقال بعض الناس: لا يصلى على القبر. شوف الآن أكمل: بل نستحبه، ماذا سلم سلم القبر سواء صلوا عليه أو صلوا عليه. نعم، هاي المشكلة. وقال بعض الناس: لا يصلى على القبر، وهذا أيضا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يحل لأحد علمها خلافها. إيه هذه السنة؟ هذه إيش روابطها؟ إيش قيودها؟ إيش كذا؟ ولا مجرد صلاة نقبل كأنه صلى؟ هاي الآن تولي ماذا؟ تولي الصلاة على من صلي عليه لكل من أراد أن يصلي عليه، الباب مفتوح بدون التقييد بمرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربعة. نعم. سادس عشر: وقال الإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: وأما القول بأن الصلاة على القبر من خصائصه صلى الله عليه وسلم فلا تنهض، لأن دعوى الخصوصية خلاف الأصل. هذه الآن تحتاج إلى ماذا؟ هذا الكلام كله المذكور من أهل العلم يحتاج إلى النصوص، إلى جمع النصوص، ولحد الآن ما فيه ولا جمع لنص واحد. نعم. نعم. سادس عشر: وقال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله في تيسير العلام مستنبطا من حديث المرأة السوداء من الفقه مشروعية الصلاة على القبر، ولا يلتفت إلى من منعه لرده النصوص بلا حجة. أين النصوص؟ إذا كانت بلا حجة. هذه المسألة والرجل. شوف الآن كيف الآن، ما هي إلا أقوال الحد الآن عارية من الدليل ووجه الدلالة من الدليل، ومن نظرا إلى كل من أحاط وما أحاط منك من ملابسات في كلامه صلى الله عليه وآله وسلم وما يعتبر وما لا يعتبر. هذا الحد الآن ما هي إلا أقوال، ما رأينا شيء عول عليه بذكر الدليل وذكر الملابسات وذكر أقوال النبي التي تساعدنا على فهم هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم. نعم. ثامن عشر: وقال الإمام صديق حسن خان رحمه الله في الروضة الندية: الأدلة ثابتة في الصلاة على القبر ثبوتا لا يقابله أهل العلم بغير القبول. هذا صح، وهذا لا ينكره أحد أنها ثابتة ولا يقذف أقبر أسابة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم. والحد الآن، الحد الآن كل هذا هي ما هي إلا أقوال أهل العلم. وإلى حد الآن ما ذكر أخ علي رحمه الله تعالى حيا وميتا دليلا واحدا يعول عليه في ترجيح الخلاف لموجود الآن بين الجمهور وبين غيرهم. وإنما ما هي إلا أقوال أهل العلم، وبقولهم والقول الثاني ضعيف ولا يعول عليه ولا يلتفت إليه وغير ذلك. لكن لا بد حتى نقول لا يلتفت ولا يعول عليه وضعيف أن نسوق الأدلة، ثم بعدها نصل إلى النتيجة الحتمية بأن نعتبر رأي الجمهور أو نعتبر رأي المخالف. نعم. أما في من لم يصل عليه فالأمر أوضح من أن يخفى. هذا لا، طيب جدا، كلام جميل جدا. نعم. ولا تزال الصلاة مشروعة عليه ما علم الناس أنه لم يصلي عليه أحد. وأما في من قد صلي عليه فلمثل حديث السوداء المتقدم. يعني عموم صلاة لا صلاة. تاسع عشر: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الرد على الأخنائي: والصلاة على القبر مشروعة لمن لم يصلي على الميت عند أكثر العلماء كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة. العشرون: ووصف الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين الأحاديث الواردة في الصلاة على القبر بالسنة الصحيحة الصريحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينكرها أحد أن النبي صلى الله على القبر. 21. وقال الإمام ابن القيم أيضا رحمه الله في زاد المعاد من هدي خير العباد: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر، فصلى مرة على قبر بعد ليلة، ومرة بعد ثلاث، ومرة بعد شهر، ولم يوقت في ذلك وقتا. وهذا ثابت عن النبي لحد الآن، قد يقول أن النبي هو من هذه صلى الله عليه وسلم، أي بفعله هو. نعم فعله. هل فيه دلالة على أنه يجزي غيره أن يفعل ما فعل أم لا؟ هل شرع عالي الأمة أم لا؟ هذه. 22. وقال أستاذنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في فتاوى نور على الدرب: السنة لمن لم يصلي على الميت في المصلى أو في المسجد أن يصلي عليه في المقبرة على القبر إذا تيسر له ذلك، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر. هل وجه الدلالة يساعد على ذلك من الدليل؟ لم يذكر دليلا ولا وجه الدلالة من الدليل. نعم. 23. وقال أستاذنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز: من دفن قبل أن يصلى عليه أو صلي عليه أو صلى عليه بعضهم دون بعض فيصلون عليه في قبره، على أن يكون الإمام في الصورة الثانية ممن لم يكن صلى عليه. يعني اشترط الشيخ ناصر أن الإمام لابد أن يكون لم يصلي عليه. نعم. موش على الإطلاق. نعم. 24. وقال أستاذنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، فلا فرق بين أن يصلى على جنازة مدفونة أو على جنازة غير مدفونة، لأن العلة واحدة. كان يصلى على الجنازة على طول يعني. نعم. سواء قبل الدفن أو بعد الدفن. لمن صلى عليهم ولم يصلي عليه. 25. وقال الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة: تجوز الصلاة على الميت بعد الدفن في أي وقت ولو صلي عليه قبل دفنه. تجوز الصلاة لأي إنسان كان مطلقا. نعم. سواء صلى ولم يصل. لم يقيد. لم يقيد. 26. وفي فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: من فاتته الصلاة على الميت استحب له الصلاة على قبره. وغير ذلك من الأدلة الشرعية والنصوص العلمية كثير كثير. الأدلة غير ذلك من الأدلة لحد الآن ما ذكر إلا أخوان مالك. نعم. لأهل العلم. ولم يذكر دليلا إلا قصة سوداء، وقال هاكم القصة بدون ذكر القصة كاملة بما فيها ما يعتبر يعني يستشهد به وما يستشهد به المخالفة أو الموافق. إذا ذكر قصة سوداء وأنه جاء النبي وصلى عليها. وأما تعليل النبي صلى الله عليه وسلم إن القلوب إن صلاة رحمة وإن صلاة إن قبورهم مملوءة ظلمة وإن الله بنورها عليهم، هذا كله لم يذكره. نعم. وغير ذلك من الأدلة الشرعية والنصوص العلمية كثير كثير، ولكني أردت الاختصار دون التطويل والتكثير. والله وحده هو العليم الخبير العلي القدير. ورحم الله الإمام الشوكاني القائل كما في البدر الطالع: إذا قلت قال الله قال رسوله يقولون. الحد الآن ما قال إلا قال العلماء، ما قال الله قال رسوله. إلى حد الآن بدأ السيوطي وهو يذكر ابن القيم الجوزية فلان فلان فلان، قال البخاري بوب البخاري بوب مسلم بوب كذا، إلى حد الآن ما ذكر النصوص الواردة في هذا الباب ولا جمع شتاتها وتكلم من خلال هذه النصوص. والآن يأتي بقول الشوكاني: إذا قلت قال الله قال الرسول يقول كذا، أين قال الله وأين قال رسوله حتى تأتي بقول الشوكاني هذا؟ نعم. إذا قلت قال الله قال رسوله يقولون هذا مورد ظل وارده، وإذا قلت هذا قررته مشايخ يقولون هذا عالم العصر واحده، وقررته المشايخ. فلقد دس الرحمن عصرا أتى به جهولا يعادي الحق ثم يعانده. الآن هذا حكم للمخاف هذا لأنه جهول، وقد قال بذلك علماء أجلة من أهل العلم الملكية وغيرها. الآن يعني فيه نوع من التجني والظلم لغير لمن خالفك. نعم. نعم. ومنه قول من قال كما في الفوائد للإمام ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. هذا هو الواقع الآن لحد الآن، أقوال أهل العلم بدون ذكر أدلة، وإنما أنت قررت أقوال أهل العلم وجعلت من رأي الجمهور رأيا صوابا صحيحا بدون جمع الأدلة والنظر إليها، وهذا لا يحق لطالب علم ناهيك عن عالم أي من علماء الحديث وعلماء السلفية وأهل السنة أن يقرروا مثل هذه المسألة التي اختلف فيها أهل العلم بمجرد ذكر أقوال أهل العلم فقط واجتهاداتهم في ذلك. نعم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لما قلته. نعم. وما أجمل في هذا المقام ما ختم به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه الرد على الأخناء بقوله: أسعد الناس في الدنيا والآخرة أتبعهم للرسول باطنا وظاهرا. وهذا ما يجب أن يكون، وهو لا يكون إلا بذكر الأدلة ونظر والنظر إلى مدلولاتها وجه الدلالة منها واعتبار كل كلمة يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المجال. هذا هو الواجب الذي أرشد إليه ابن تيمية. وأما ما ذكره الشيخ حفظه الله من ذكر أقوال أهل العلم فقط، فهذا لا يقال فيه ما قاله شيخ الإسلام تيمية ولا ما قاله الشوكاني وغير ذلك، وإنما هو عول على اجتهاد لأهل العلم وعلى رأي لجمهور بدون ذلك. ورحم الله شيخي الشيخ عبد الغفار الهندي، كان إذا كنا في الجامعة ندرس وكانت المسألة فيها خلاف بين الجمهور وبين المخالفين، فيبتدئ المحاضرة بقوله رحمه الله: وإنا لا نخاف سطوة الجمهور، إنما القوة بالدليل لا بالكثرة. فكان يبتدئ المحاضرة بذلك، وهو الواجب أن يكون الدليل هو عليه المعول في ذلك. نعم. وما أجمل في هذا المقام ما ختم به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه الرد على الأخناء بقوله: أسعد الناس في الدنيا والآخرة أتبعهم للرسول باطنا وظاهرا صلى الله عليه وسلم تسليما. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. هذا قوله ظاهرا وباطنا، أي ننظر إلى فعله، هذا الظاهر من الصلاة على المقبور، وأما باطنا فهو أقواله التي قالها عند الصلاة على المقبور: فإن صلاة رحمة، وإن الله منورها بصلاة عليه، منورها بصلاة عليه. فلا بد من اعتبار هذه الكلمات وهي باطنا. أما ظاهرا فنثبت أن الصلاة على المقبور قد فعلها النبي. هل لكل الناس أن يفعلوا ذلك؟ هنا يحتاج إلى النظر إلى الباطن كما قال شيخ الإسلام تيمية، وهو العلة التي من أجلها صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد الصلاة على المقبور. نعم. الحمد لله وصلواته وسلامه على محمد وآله وصحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جيكم. كتبه في مجلس واحد ولله الحمد والمنة علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري عفى الله عنه بمنه بعد صلاة الفجر يوم الاثنين 21 شوال. يعني أنا مثلا مثل هذه تكتب فقط في مجلس واحد هكذا ولا يجمع شتات نصوصها، وخلنا نقول إذا كان بهذا بالوسائل الموجودة على الكمبيوتر الآن تقدر تكتبها في لحظات، في ثانية، في لحظات، في وقت وجيز جدا، لأن الآن تحط المسألة ويخرجك الأقوال وتجمعها وتضعها، لكن المسألة ليس في الجمع وجمع أقوال العلم، وإنما المسألة هي في الدليل ووجه الدلالة منه واعتبار القرائن الموجودة في النص والدلائل الموجودة في النص، حتى يكون اتباعنا للرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا ظاهرا وباطنا. والله أسأل أن يوفق أخواننا ويوفقنا جميعا إلى العودة إلى جمع نصوص الكتاب والسنة والتعويل عليه في هذه المسألة، ولعل قبل أن تنشر هذه نجمع الأحاديث ونوجهها إن شاء الله تعالى وتوضع معها وتخرج مع يعني في هذه المنتديات بتاع السلفية وغيرها من السلفيين. شيخ، هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى هل صلى معه الصحابة خلفه؟ صلوا. شيخ، لماذا جاز لهم صلاة معه؟ لأنهم صلوا بصلاته، وما يثبت بالتبعية لا يثبت بالأصالة، وإلا يجب عليك أن تقول بجواز الصلاة على القبر لمن صلى وتكرير الصلاة بدون نهاية، تقول بها أنت؟ نعم. أيضا لهذا قلت لك هذا من قبل، تذكر؟ نعم. قلت لك من قبل، قائل بهذا يستلزم عليها أن يقول أن كل إنسان أراد أن يصلي على القبر في ليل أو نهار في سنة في كل أسبوع في كل يوم يذهب يصلي في أي وقت يصلي يعني يعيد الصلاة على القبر متى شاء، متى جاز لهم أن يعيدوها، وإنما أعادوها تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم لا استقلالا، وما يثبت بالتبعية لا يثبت بالأصالة. واضح؟ شيخ، الأمر الثاني هي خصوصية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الميت. هو هذا هو الذي أنكرها الصنعان، وقال الإمام الصنعاني سبح السلام: وأما القول بأن الصلاة على القبر من خصائصه صلى الله عليه وسلم فلا تنهض، لأن دعوى الخصوصية خلاف الأصل. هو هذا كلام، هذا هو هو لأنه لم ينظر إلى النص النبوي والعلة في صلاته صلى الله عليه وسلم وفي على المقبور. وهذا ما نذكره حتى يضاف إلى هذا إن شاء الله مرة ثانية. نجمع النصوص ونوجهها إن شاء الله. حياكم الله. سبحانك اللهم. بارك الله فيك.